السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح هذا الكتاب العظيم التوضيح والإيمان لشجرة الإيمان للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ونحن كنا قد شرعنا في الفصل العظيم الذي عقده الشيخ رحمه الله عز وجل ليبين الأمور التي يستمد منها الإيمان، وذلك أنه بعد أن تقرر بالبراهين أن الإيمان يزيد وينقص، تبين بيانا واضحا أن المؤمن بحاجة عظيمة إلى معرفة ما يزيد إيمانه وما ينقص إيمانه. أما ما يزيد إيمانه فإنه يحتاج أن يعرفه من أجل أن يعمل به ليزداد إيمانا، وأما معرفة ما ينقص إيمانه فإنه ينبغي أن يعرفه ليجتنبه وينقي إيمانه منه. وخلاصة هذا الفصل أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح، فالذي يقوي الإيمان وينمي الإيمان هو العمل الصالح، سواء كان واجبا أو مستحبا. والذي يضعف الإيمان هو معصية الله. معصية الله قد تذهب الإيمان بالكلية إذا كانت شركا أكبر، وقد تضعف الإيمان بحسب قوتها إذا كانت شركا أصغر أو بدعة أو كبيرة أو صغيرة من الذنوب. وتقدم معنا على وجه التفصيل من الأمور التي يزداد بها الإيمان أعظمها، وهو معرفة ربنا سبحانه وتعالى، أن يعرف العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأن يعرفها ويعرف معانيها معرفة تنعكس على قلبه وجوارحه، وأن يتعبد الله بها. وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة سيرته والولع بأخباره صلى الله عليه وسلم، معرفة تجعل المؤمن حريصا على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتشبه به، لن يكون مثله ولكنه يحرص على أن يتشبه به صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد إيمانه زيادة عظيمة. والأمر الثالث أن يتدبر القرآن من جهة إحكامه ومن جهة إعجازه ومن جهة معانيه. والأمر الرابع أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفهمها وأن يدعو إلى الله بها على فهم السلف الذين فهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فازدادت قلوبهم إيمانا وعملوا بهذه السنة ونشروها فملأوا الأرض أمانا. وهذه الأمور الأربعة قد تقدمت معنا، ثم نواصل ما قرره الشيخ من هذه الأمور العظيمة في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. نعم، الله عز وجل خلق الجن والإنس لتوحيده، ودلهم عليه وعلى توحيده بآياته النقلية وآياته الكونية وآياته النفسية وآياته العقلية. الله عز وجل دلنا عليه سبحانه وعلى توحيده بالوحي، وهذا أعظم ما يعرف به الله ويقرر به توحيد الله، ما في الكتاب والسنة، كما دلنا عليه وعلى توحيده بالأدلة العقلية، وبالأدلة الكونية في الكون، وبالأدلة النفسية في أنفسنا. فالتدبر في الكون وما فيه من إحكام يزيد المؤمن إيمانا، والتفكر في نفس الإنسان يزيد المؤمن إيمانا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله عز وجل جعل لنا الآيات في الكون. العبد لو تفكر في السماء كيف ارتفعت هذه الأجرام العظيمة في السماء بغير عمد أصلا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم يقول بعمد لا نراه، ولكن الصواب أنها رفعت فوقنا بلا عمد. وإذا نظر الإنسان في الكواكب كيف أن الشمس تشرق في وقتها وتغرب في وقتها، فإذا أشرقت جاء النهار، وإذا غربت جاء الليل، وكيف أن القمر يكون في وقته، وكيف أن الكواكب تسير بانتظام عجيب وبدرجة عجيبة، حتى أن العلماء يقولون لو انحرفت درجة لأحرقت الأرض. يتفكر في الأرض كيف أن الله عز وجل أرساها بالجبال، ومع ذلك تجد أن الأرض ليست على مثال واحد في الجبال، فتجد من الأراضي ما تقل جبالها، ومن الأراضي ما تكثر جبالها، ونجزم أن هذا لحكمة. وينظر في الأرض كيف أن الله عز وجل دحاها وكيف بسطها، وينظر في مخلوقات الله كيف خلقها، فتجد النحل لا تختلف صورته مع الأزمان، والإبل كذلك، وكيف سخرها لعيشها. وينظر الإنسان في نفسه كيف أن الله عز وجل ركب خلقته في أحسن تقويم، ووضع كل شيء في موضعه، ولا يختلف هذا من إنسان إلى إنسان. لا تجد إنسانا مثلا لا تجد أن أنفه فوق رأسه، أو أن أنفه في بطنه، كل الناس على هذه الهيئة. ثم تعجب سبحان الله كيف أن الله عز وجل جعل كل عضو في مكانه وجعل له ما يحفظه. جعل العين في داخل العظم لأنها أضعف ما في الإنسان، أضعف ما في الإنسان العين، وكل شيء يؤذيها، فجعلها الله في داخل العظم وجعلها محفوظة. هذه حركة العين، كم يدفع الله بها من شر عن أعيننا لا نعلمه ولا ندركه. ينظر الإنسان في نفسه، يتفكر في نفسه كيف أنه يأكل الطعام، وكيف يتحول في جوفه فيؤخذ المفيد ويطرد الضار. لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن يوجدوا شيئا من هذا. فإذا تفكر في هذا فإن هذا يزيده إيمانا ولا شك. نعم. قال رحمه الله: فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالق. أول أمر لدلالة هذه الموجودات على الخالق سبحانه، لأنها لا يمكن أن توجد أنفسها، لا يمكن أن توجد أنفسها أصلا، فلا بد لها من موجد. ثم إن وجودها بهذا الانتظام يدل دلالة عظيمة على أن الله عز وجل هو الذي أوجدها. نعم. قال رحمه الله: لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره. نعم، إذا نظرت إلى الشمس وجدت فيها من المنافع ما تعلم وما لا تعلمه أكثر، كيف أنها تدفئ الأرض وتضيء الأرض وتقتل الجراثيم، منافع عظيمة لما خلقه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. نعم. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. لا شك أن المخلوقات مفتقرة إلى الله، والنظر في ذلك يدل على ذلك دلالة بينة. وإذا نظرت في نفسك وجدت هذا، أنت عندما تأكل الطعام لا تملك أن تدخله ولا أن توقفه، وإنما هو أمر الله، وإذا دخل في جوفك فإنك والله لا تستطيع أن تخرجه، ولو اجتمع لك الأطباء جميعا فأنت مضطر ومفتقر إلى الله في كل شيء. وهذا يدل على غنى الله غنى مطلقا، وأن كل المخلوقات مضطرة إلى ربها، وهذا يزيد العبد إيمانا. نعم. قال رحمه الله: وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع، وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه. نعم، لأنه يتبين له أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، فإذا تبين له لا بد أن يخضع قلبه، ولا بد أن يسأل الله كل شيء. نعم. قال: ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها، وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين شكره فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. وخلاصة هذا الكلام يا إخوة أن التفكر في آيات الله الكونية عبادة بذاته، فهو يزيد الإيمان من هذه الناحية. ثم إنه يستلزم عبادات أخرى، فيستلزم الشكر، بل دوام الشكر، ويستلزم الخوف من الله والخضوع لله ودعاء الله. فالتفكر عبادة تدعو إلى العبادة، والإيمان يزيد بالعبادات. نعم. قال رحمه الله: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة. نعم، من أسباب زيادة الإيمان، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان، الإكثار من ذكر الله عز وجل. وذلك أن ذكر الله عبادة يحبها الله عز وجل، والعبادة تزيد الإيمان، كما أن ذكر الله عز وجل يكافئه الله بأن يذكر الله عبده، فاذكروني أذكركم. فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر ربه في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، وهذا لا شك سيجعل إيمانه يزداد. فإن الله إذا ذكر عبده وجد أثر ذلك في قلبه وازداد إيمانه. والأمر الثالث أن من ذكر الله كان الله معه يحفظه وينصره ويؤيده. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ومن أكثر ذكر الله سابق غيره في الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم في مسير: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. وكلما أولع الإنسان بذكر الله كلما سبق غيره في باب الإيمان. ولذلك جاء عند الحاكم في هذا الحديث أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله، يهترون في ذكر الله. رواه الحاكم وأحمد. ومعنى يهترون أنهم يولعون بذكر الله، فتتعلق قلوبهم وألسنتهم بذكر الله. فكلما كان الإنسان مولعا بذكر الله عز وجل كلما سبق غيره في الإيمان وازداد إيمانه زيادة عظيمة. وأما الدعاء فالدعاء يزداد به الإيمان، لأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. أما حديث الدعاء مخ العبادة الذي رواه الترمذي فإنه ضعيف الإسناد، فإنه ضعيف الإسناد، وإنما الصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة، فإذا دعا العبد ربه سواء دعاء المسألة والطلب أو دعاء العبادة، أنت إذا صليت فأنت تدعو الله، إذا صمت فأنت تدعو الله، فأنت تسأل الله أن يتقبل منك وأن يثيبك على هذا العمل، فهو عبادة. ومن وجه آخر أن المؤمن يكون من دعائه أنه يسأل الله أن يثبت إيمانه وأن يجدد إيمانه وأن يزيد إيمانه. وإذا تقدم معنا الحديث إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فإذا دعا العبد ربه وسأل الله أن يجدد إيمانه وأن يثبته رجي أن يجيب الله دعاءه. نعم. قال رحمه الله: فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في قلبه ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. نعم، محبة الله أصل في الإيمان، ومن أحب الله أكثر من ذكره، ومن ذكر الله عظمت حسناته، ومن عظمت حسناته زاد إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هاله الليل أن يكابده، من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. هذا الحديث صحيح الذي صححه الشيخ ناصر الألباني فيه بيان أن الذكر له ثواب عظيم. إذا قلت سبحان الله وبحمده، هذه فقط هذه الجملة مرة واحدة أحب إلى الله من جبل ذهب تتصدق به. فإذا قلتها مرتين فكأنك تصدقت بجبلين أو أكثر من جبلين من الذهب. فذكر الله ثوابه عظيم، وما دام أن ثوابه عظيم فإن أثره في القلب عظيم. نعم. قال رحمه الله: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين. نعم، دين الله كله محاسن، دين الله كله محاسن. وإذا تدبر الإنسان في محاسن الدين وكليات الدين ومقاصد الدين فإن هذا يزيد إيمانه، بل إن معرفة محاسن الدين من أعظم أسباب دخول الدين، وذلك من أعظم وسائل الدعوة الصحيحة أن تعرف الناس بمحاسن الدين، ليس بالإنشاء وإنما بالعلم الصحيح بالدين، فتعرف مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة، ويؤدي ذلك إلى معرفة الناس للدين معرفة صحيحة. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بمعرفة مقاصد الشارع وكليات الشريعة ومحاسن الشريعة ليزداد إيمانهم وليدعوا إلى دين الله دعوة صحيحة تثمر معرفة الناس لدين الله سبحانه وتعالى. بل إن العبد في كل عبادة لو عرف محاسنها وحكمها لكان عمله لهذه العبادة خيرا من عمل غيره. لو أن العبد جاء عند الصلاة وتفكر فيها وفي ألفاظها ومعاني أفعالها، فإن هذا يؤثر في قلبه إحسان الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها. نعم، يقول بعض أهل العلم: كل عقيدة غير عقيدة الإسلام الصحيحة تحير صاحبها إلا عقيدة الإسلام الصحيحة. لماذا؟ لأن كل عقيدة غير العقيدة الإسلامية الصحيحة، عقيدة السلف، تخالف العقول في الحقيقة، فتحير صاحبها. وذلك النصارى عقيدتهم تخالف العقول، ولو أنهم تدبروا لعرفوا بطلانها، ولكن القساوسة جعلوا شيئا يحول بين الناس والتدبر، فقالوا لهم: الدين فوق العقل، فلا تفكروا ولا تعرض الدين على التفكر. وبالتالي يؤمنون بهذه العقائد إيمانا بلا روح، هم في حيرة. وكذلك الذين خالفوا عقيدة السلف من المسلمين فإنهم في حيرة، عندما يأتي المؤول ويؤول علو الله ويقول الله في كل مكان، يقع في حيرة من جهتين: من جهة أنه هو وغيره وجميع الناس يجدون في قلوبهم اضطرارا، أنهم إذا احتاجوا ارتفعت قلوبهم إلى العلو، شيء اضطراري. حتى المؤول الذي يأتي يقول لك: لا، الله في كل مكان، لو احتاج ما يذهب قلبه إلى الأمام ولا إلى الخلف، ولا مباشرة يرتبط بالعلو، شيء اضطراري. فإذا قرر هذا وهو يجد في نفسه حيرة. هذا من وجه، ومن وجه آخر يجد أن قلبه ونفسه تأبى أن يعتقد أن الله في كل مكان حقيقة، لأنه سيعرض في نفسه أماكن تأبى نفسه في الأصل أن تقبل بهذا، أن يكون الله والعياذ بالله مثلا في أماكن قضاء الحاجة، ولا في أماكن تأبى نفسه هذا، فيقع في حيرة. أما الذي على عقيدة الإسلام الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في غاية الاطمئنان، لأنها تتفق مع المنقول والمعقول. نعم. قال رحمه الله: وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن الله به على خيار خلقه بقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، وهذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كما عند أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان. نعم، أن يجتهد المؤمن في مرتبة الإحسان، في مرتبة إحسان العبادة، وفي مرتبة الإحسان إلى خلق الله. أن تجاهد نفسك يا إخوة. المشكلة اليوم أن عندنا كسلا حتى في مجاهدة النفس في عبادتنا. الواحد منا يريد أن تطيب عبادته بدون أن يبذل شيئا، يأتي بالصلاة ويقول الله أكبر ولا يستحضر ولا يجاهد نفسه، ويقول أنا ما أجد الخشوع في الصلاة. الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه في تحقيق مرتبة الإحسان، وينقل نفسه من مرتبة الغفلة التي يعيشها أكثرنا في عباداتنا إلى مرتبة أن يعبد الله وهو يعتقد ويستشعر أن الله يراه. عندما تصلي تقول الله أكبر، استشعر أن الله الآن يراك ويسمع كلامك، لا يختلط عليه صوتك بصوت أحد سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه يجاهد نفسه أن يصل إلى المرتبة العليا، وهي أن يعبد الله كأنه يرى الله. ولا تنال هذه المرتبة إلا بالجهاد والصبر واليقين، وأن يتذكر الإنسان مقامات اليوم الآخر. كذلك فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإنه يصل في زيادة الإيمان إلى مرتبة عليا، وكذلك الاجتهاد في الإحسان إلى الخلق، أن يحسن الإنسان إلى من تحت ولايته من أبنائه وبناته وزوجته، وأن يحسن إلى جيرانه، فإن هذا يزيد في إيمانه. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه. والاجتهاد في التحقق في الحقيقة يكون كما قلنا، ينقل الإنسان نفسه من درجة الغفلة إلى درجة أن يعبد الله وهو يعتقد اعتقادا جازما مستشعرا ذلك أثناء العمل أن الله يراه. فإذا وصل إلى هذه المرتبة ينقل نفسه إلى المرتبة التي أعلى منها. نعم. ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان. وهذه القاعدة يا إخوة من أنفع القواعد للعبد ولقلبه. الجزاء من جنس العمل، ما تقدمه لعباد الله ثق يقينا أن الله سيعطيك من جنسه ما هو أعظم. إن أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك. الجزاء من جنس العمل، إن سعيت في حفظ دين الناس بالدعوة إلى الله حفظ الله لك دينك. الجزاء من جنس العمل. فهذه قاعدة عظيمة شريفة، إذا عملها علمها العبد ولزمها فإنها تؤثر في حياته تأثيرا عظيما. نعم. قال رحمه الله: ومن أفضلها أن يقوى إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى أن يقوي إيمانه، يعني أن يقوي الله إيمانه. أحسن الله إليك. ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه، والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. نعم، هذا مثال لمسألة الإحسان إلى الخلق، بأن تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. المقصود ومنها العمل بما في قوله تعالى، العمل بما في هذه الآيات، فإن العمل الصالح كله يزيد الإيمان، لكن هذه الأعمال لها مزية، لأن الله عز وجل وصف بها المؤمنين وصفا خاصا، فقال: قد أفلح المؤمنون، إلى آخر الآيات. نعم. قال رحمه الله: فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة، وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود والركوع والسجود، من أسباب زيادة الإيمان ونموه. لا شك في هذا، كلما جاهدت نفسك في الخشوع في الصلاة، كلما خرجت من الصلاة بقلب سليم يزداد إيمانا. وهذا كما قلت لكم يا إخوة، بأن يستحضر الإنسان أفعال الصلاة وأقوال الصلاة ومعانيها وهو يصلي، وكيف يطابق اللفظ الفعل. سبحان الله، عندما نركع فالركوع تعظيم، فنقول سبحان ربي العظيم، فعندما نتأمل في هذا ونتفكر في هذا يجعلنا هذا نخشع في صلاتنا، وإذا خشعنا في صلاتنا لا شك أن الإيمان يزيد كما نرى ذلك في أنفسنا. نعم. قال رحمه الله: وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم، وبمقدار ما تقبل على الله في صلاتك بمقدار ما يكون نهي الصلاة لك عن الفحشاء والمنكر. فمن الناس من نصيبه من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر أثناءها، هذا نصيبه من ذلك، لأن وهو مشتغل بالصلاة لا يفعل الفحشاء ولا المنكر، وهذا حاصل لكل مصلي. ثم يزداد الناس، من الناس من تنهاها الصلاة عن الفحشاء والمنكر إلى ما بعدها بقليل، ومن الناس من يستمر نهي الصلاة له عن الفحشاء والمنكر إلى أن تأتي أختها، وهذا بمقدار إقبال العبد على الله في صلاته. نعم. قال رحمه الله: فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله: ولذكر الله أكبر. نعم. والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برهان على إيماني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، كما في صحيح مسلم، أي أنها برهان على إيمان العبد وعلى سلامته من البخل، فهي برهان على إيمان العبد وعلى سلامته من البخل، وهذا من الإيمان، وهذا من الإيمان. فإذا تصدق الإنسان أو زكى زاد إيمانه. نعم. قال رحمه الله: وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. وهي أيضا إيمان، هي دليل الإيمان وتغذي الإيمان، وهي من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان، ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان. نعم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. وتقدم معنا أن معاذ رضي الله عنه قال لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي بذكر الله، كما صرح بذلك الخلال في روايته أنه أن معاذ رضي الله عنه قال لقوم: اجلسوا بنا نؤمن ساعة نذكر الله، اجلسوا بنا نؤمن ساعة نذكر الله. فذكر الله إيمان، وهو سبب لزيادة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: طيب يقول قائل: ما مناسبة ذكر الله هنا لهذا الكلام؟ مناسبة ذلك أن ذكر الله من ترك اللغو، من ذكر الله فقد ترك اللغو واشتغل بالنافع. نعم. قال رحمه الله: وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته، فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. نعم، العفة عن الفواحش من أسباب زيادة الإيمان، لأن فعل الفواحش من أعظم أسباب نقص الإيمان، فإذا عفى الإنسان عن الفاحشة فإنه يجمع بين سببين من أسباب زيادة الإيمان: أن هذه العفة قربة، وأنه ترك الفاحشة التي تنقص الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان. وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، رواه أحمد وصححه الألباني. نعم. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها؟ نعم، ولذلك يقولون: الأمانة دليل الإيمان، الأمانة دليل الإيمان، بمقدار ما في الإنسان من أمانة يدل كذلك على مقدار ما عنده من إيمان. نعم. قال رحمه الله: مالية أو قولية أو أمانات الحقوق، وهل يرى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإذا كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين، بل يحفظه من أصله، لأن ترك الصلاة كفر، فحفظ الصلاة يحفظ الإيمان من أصله. نعم. قال رحمه الله: وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا، فمتى تمت هذه الأمور حي هذه البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. نعم، كما تقدم معنا يا إخوة، الشجرة تحتاج إلى السقي لتنمو، وتحتاج إلى تنقية ما حولها لتحمى من الضعف أو الموت. نعم. قال رحمه الله: ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه. نعم، من أعظم ما يقوي الإيمان ويزيد الإيمان في القلب أن تدعو إلى دين الله، أن تدعو إلى الله مخلصا، فلا تدعو إلى نفسك، لا تريد أن تمدح، لا تريد مالا، لا تريد شيئا من الناس، وإنما تدعو إلى الله، وأن تكون دعوتك على بصيرة، أن تكون دعوتك على بصيرة، والبصيرة هي ما في الكتاب والسنة. فإذا دعوت الله، دعوت إلى دين الله على بصيرة زاد إيمانك. وذلك أولا لأن الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، من أعظم العبادات الدعوة إلى الله، ومن عمل عبادة زاد إيمانه. وثانيا أنك إذا دعوت الله، دعوت إلى دين الله، فأنت مجتهد في حفظ دين الله، فثق أن الله سيحفظ دينك. القاعدة: الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله، وبهما يكمل غيره. يعني أن الناجي من الخسران هو الساعي في تكميل نفسه والساعي في تكميل غيره. الساعي في تكميل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وفي تكميل غيره بالدعوة إلى الحق والصبر. ولا تكون دعوة إلا بحق وصبر، وإلا ما كانت دعوة إلى الله. ومن لم يرزق الصبر فلن يكون داعية إلى الله، من لم يرزق الصبر فلن يكون داعية إلى الله، لأنه إما أن يبتلى بأذى الناس فإذا لم يكن صابرا سيترك الدعوة، وإما أن يبتلى بإقبال الناس عليه فإذا لم يكن صابرا سيدعو إلى نفسه. الداعية في الميدان لابد من هذين: إما أن يبتلى بأذية الناس فإذا لم يكن صاحب صبر سيترك الدعوة، وإما أن يبتلى بإقبال الناس عليه فإذا لم يكن صاحب صبر سينتقل من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى نفسه، فيبدأ يراقب ما الذي يريده الناس، ما الذي يجعل الناس يرضون، وما الذي يجعل الناس يغضبون، لأنه ذاق إقبال الناس عليه. فإذا لم يكن عنده صبر بحيث يحبس نفسه من أن تنتقل من النية الصالحة بإرادة وجه الله في دعوته إلى النية الخبيثة سيتزل قدمه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طريق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان. وهنا يا إخوة لا بد من أن تراقب القصد، لأن الله يعاملك بقصدك، فإن كان القصد حسنا والعمل صالحا فالجزاء من جنس العمل، وإن كان القصد فاسدا فإن القاعدة شرعا وقدرا المعاملة بنقيض القصد الفاسد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد. إذا كنت تدعو إلى الله على بصيرة فإن الله عز وجل يحفظ لك دينك، أما إذا كنت تدعو إلى الله من أجل الشهرة مثلا والعياذ بالله فإن المآل إلى الفضيحة، إما في الدنيا وإما على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ويؤيد بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. والداعية إلى الله ناصر لله، ومن نصر الله نصره الله، وحافظ لله، ومن حفظ الله حفظه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. لما تكلم عن التنمية انتقل إلى الكلام عن التنقية، كل المتقدم في تنمية الإيمان، وهذا في الحقيقة في تنقية الإيمان مما قد يذهبه بالكلية وهو الشرك بالله، أو ينقصه وهو باقي المعاصي. ولا شك أن التنقية تقود إلى التنمية، فمن نقى إيمانه صفى إيمانه وازداد. نعم. قال رحمه الله: فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات. نعم. يعني كيف ينقي الإنسان إيمانه؟ بتقوى الله بترك الذنوب، فإن زلت القدم فبالتوبة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فكن متقيا لله مجتنبا للمعاصي، فإذا زلت القدم فاحرص على غسل النفس مباشرة. وإذا قال وأتبع، لا تصبر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. قال رحمه الله: ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له. نعم. والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. نعم. الشيطان له سلاحان: الشبهات، وهذه تؤثر في ذات الإيمان مباشرة، والشهوات، وهذه تضعف إرادة العبد في قلبه وإقباله على الله فتؤثر في الإيمان. والشيطان يشام قلب العبد، فإن رأى منه ميلا إلى الشبهات أجلب عليه بالشبهات، وإن رأى منه ميلا إلى الشهوات أجلب عليه بالشهوات، ليضعف إيمانه أو يذهبه. نعم. قال رحمه الله: فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه، وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وأعظم ما يحفظ به العبد من فتن الشبهات والشهوات العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف. هذا العلم الوحيد الذي يحفظ به العبد من فتن الشبهات وفتن الشهوات. أما إذا لم يبنى العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف فهو شبهة بعينه، هو بنفسه شبهة، وقد يقود الإنسان والعياذ بالله إلى الإلحاد. فالعلم النافع المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح يحفظ به العبد من فتن الشبهات وفتن الشهوات. اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم أيها المؤمن أن أعظم نعم الله عليك أن يرزقك علما يزيل الشك عنك أي الشبهات، والدرن أي الشهوات. فأعظم ما يحفظ به العبد من الشبهات والشهوات العلم الصحيح النافع. نعم. قال رحمه الله: ومتى كان الأمر بالعكس بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء وقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل، وهو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني أن الإيمان كالبستان في قلب العبد، وأن الشبهات والشهوات كالإعصار الذي إذا حل بالقلب نسف هذا البستان. نعم. قال رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة ويداوي ما قصر فيه من الأول. وما تجرأ عليه وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. نعم. يعني يداوي ما قصر فيه من العمل الصالح، وما تجرأ عليه من الذنوب، وهذه من الفرائض على المؤمن أن يسعى في تحقيق إيمانه وزيادته، وأن يسعى في تنقية إيمانه مما ينقضه أو ينقصه. نعم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الذنب كالحتم اللازم لابن آدم، ولكن ابن آدم يحاول أن يحفظ نفسه من الذنب، فإن غلبه الضعف فزلت القدم ووقع في الذنب بادر بالتوبة والاستغفار. نعم. قال رحمه الله: أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم. آمين. وبهذا يكون الشيخ انتهى من السؤال الثاني من أسئلة الكتاب، وهو كيف أنمي إيماني، ثم سيعقد الفصل الأخير في الجواب عن السؤال العظيم، وهو ما هي بركات الإيمان وثمراته على المؤمن في الدنيا والآخرة. ومعرفة هذه الثمار والبركات تشجع المؤمن على أن يحافظ على إيمانه وعلى أن ينمي إيمانه، وهي من أهم الأمور النافعة للعبد، وقد ذكر الشيخ فيها شيئا عظيما. وخلاصة فوائد الإيمان تعود إلى رضا الرحمن والفوز بجنته، أن المؤمن يرضى عنه الله، فإذا رضي الله عنه أتاه الخير كله في الدنيا وأتاه الخير في الآخرة، فيفوز في الجنة بالجنة، فيعيش في الدنيا في جنة وينتقل منها إلى جنة، يعيش في الدنيا في جنة رضا الله عنه، مما يجعله يعيش حياة طيبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي جنة رضا الله، أن تسير في الدنيا والله راض عنك لأنك اجتهدت في إرضائه سبحانه وتعالى، والله يرضى من عبده بالصالح القليل. فإذا اجتهد العبد في الصالحات فإن الله جواد كريم، من أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولة. وأما في الآخرة فالثمرة في الجنة. وهذه خلاصة الثمار، ولعلنا غدا إن شاء الله نقرأ هذه الثمار ونقف مع بعضها وقفات لعلها أن تؤثر في قلوبنا، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.